ما ضابط الضرورة لجواز حلق اللحية؟ ضابط الضرورة أن يكون خائفا أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، مثل أن يكون في ليبيا وفي بعض الأوقات في العراق، نعم، وفي بعض الأوقات ربما في سوريا، وعندهم ما هو أقبح. فلو رأوا الرجل ذا لحية خصوصا لليبيا يتابعونه ويزجون به إلى السجن 25 سنة أو أكثر إذا كان بريئا لم يعمل شيئا. بعدما قرر الكذاب السجن وشارك بفراده وقال لا يحتاج إلى ما بارك الله فيكم، لا يحتاج إلى السجن. من يظن أن ولد الكذاب رجل صالح؟ يا هذا، لو كان صالحا لفت به أبوه في السجن، ولن يكون وزير الرياضة يا أخوان وماذا؟ نعم وزير الرياضة. لكن يا أخوان الكذاب باطلي، يعني استعد أن يكون مسلما صلبا في بعض الأوقات، ومستعد أن يكون علمانيا خبيثا، ومستعد أن يكون اشتراكيا، أن يكون أن يحرم الملوخية وفي بعض الأوقات يبيعها. نعم، أحد الإخوة يقول كتب صاحب له، وهذا قد وقع في وقت الحاكم بأمر الله العبيدي في مصر، كتب أخ له وقال نحن الآن في ليبيا وحالتنا يعلمه الله أرخص لدمات عندنا الملوخية، وما ندري والجرائد تنشر إن فيها جراثيم فهي ممنوعة، يعني أخبث من ماذا؟ من الحاكم بأمر الله الذي كان يحرمها تارة وتارة يبيحها. فهذا يأتي بأشياء ماذا بارك الله فيكم يعلل ما فعل. فالقصد لسنا نصدق ابن القذافي أنه رجل صالح، لو رجل صالح يجي يطلب العلم ها هنا مع المساكين هؤلاء، أي نعم، أو يذهب ويطلب العلم في أرض الحرمين. يا حي الله الشيخ بن باز، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرحمه. الذي يقول له أبوك كافر، فقال ادعو الله له أن يهديه، قال أبوك كافر. المهم ماذا يا إخوان؟ فانتبهوا حفظكم الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون مساكين يلدغون من الجحر الواحد 20 مرة، واحد بمفرده، ربما يقولون هو اشتراكي، وإذا رأى الناس كرهوا الاشتراكية يقولون هو حداثي، وإذا رأى الناس كرهوا الحداثية هو ماذا يا إخواننا؟ بعثي، وإذا رأى الناس كرهوا البعثية هو علماني، وإذا رأى الناس كرهوا. المهم واحد بمفرده يتلون على 20 لونا. فماذا يا أخوان؟ بارك الله فيكم، فكونوا على حذر، كونوا على حذر من نعم أولئكم الضالين، ومن نعم ماذا الذين يا بارك الله فيكم يا ربما يأتيهم الشخص ويقول له أنا رجل صالح وأنا كذا وكذا فيرحبون به. نحن الآن نقول ولد القذافي كافر، ما نقول، لا ما نقول، لكن أنا نقول ما نصدقه، ما نصدقه فيما هو فيه ومن دعواه الصلاح، لو كان صالحا لتغيرت أحواله، والله المستعان. نعم.